بونجور. بونجور. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا لازلنا في فعل، فعل المفتوح من مجرد الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي أي المتكون من ثلاثة أحرف كلها أصول، عينه كما تقدم إما أن تكون مضمومة، فمضارعه إذن يكون مضموما، فتقول مثلا كرم يكرم، شرف يشرف، عظم يعظم. وفعل المكسور العين، فعل المكسور العين مضارعه يكون مفتوحا، تقول فرح يفرح، شرب يشرب، علم يعلم، سئم يسأم. وأما فعل فلم نذكر فيها كلاما موجزا مثل هذا ولا قاعدة مضطردة، وإنما فصلنا فيها الكلام تفصيلا. من ذلك أن فعل ننظر في بنيتها ومعناها، فقد تكون مكسورة العين في المضارع، وقد تكون مضمومة العين في المضارع، وقد تكون مفتوحة العين في المضارع. كل هذا الأمر فيه إنما يكون تبعا لما يسمى بالجوانب، بمعنى أنها تفتح إذا وجدت جوانب، وتكسر إذا وجدت جوانب معينة، وتضم إذا وجدت جوانب معينة، تسمى الجوانب. ومعنى الجوانب هو ما يجلب أي ما يسبب الكسرة أو الفتحة أو الضم لعينها. وبدأنا بجوانب الكسر وهي أربعة: الفعل إن كان واوي الفاء يكسر في المضارع، وعدا تقول في المضارع يعيد، وقفا يقف، وصلا يصل، وجدا يجد. وإن كان كذلك يائي العين فيكسر في المضارع، فتقول مثلا جاء يجيء، فاء يفيء، سال يسيل. وكذلك إذا كان يائي اللام، يائي اللام الفعل يائي اللام، فكذلك مضارعه يكسر، كما تقول مثلا أتى، أصله أتي، تقول في مضارع يأتي. حوى، أصله حوي، يحوي. عوى، يعوي. نوى، ينوي. شرى، يشري. وأما إذا كان هذه تسمى ماذا؟ جوانب الكسر، جوانب الكسر. والجانب الرابع من هذه الجوانب أن يكون الفعل مضاعفا لازما، مضاعفا لازما. ومثلنا بالفعل قل يقل، وجل يجل، وعز يعز، ونحوها. وذكرنا كذلك جوانب الضم. من تلك الجوانب أن الفعل إذا كان مضاعفا متعديا فضمه في المضارع لازم قياسا، فتقول مثلا رد يرد، وحد يحد، وعد يعد، وسب يسب. هذا إذا كان قلنا مضاعفا متعديا. وما إن كان مضاعف لازما فتقدم أن كسره هو القياس. وكذلك يضم إذا كان واوي العين، أي فعل واوي العين فإنه يضم في المضارع. واوي العين كباح يبوح، وساغ يسوغ، وقال يقول وجال يجول. وإن كان واوي اللام الثالث الجوالب فكذلك يضم، فتقول دعا يدعو، رغى يرغو، سما يسمو. إذن قلنا من جوالب ضمه كونه مضاعفا متعديا، واوي اللام واوي العين. ورابع الجوالب أن يكون مستعملا لبذ الفخر، وهنا أنهينا الكلام أو كان آخر ما تكلمنا عليه في الحصة السابقة عند قول الناظم رحمه الله وهذا في الأبيات: وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. إذن هذا البيت هو الذي توقفنا عنده. قال الناظم رحمه الله: وهذا الحكم، يريد هذا الحكم المراد به ضم عين المضارع من فعل المفتوح. هذا الحكم الذي هو ضم العين من فعل المفتوح قد أعطي لما كان من الأفعال دالا على غلبة مفاخر، على غلبة مفاخر، بذ أي غلبة بذ مفاخر، وربما في بعض النسخ لما يدل على فخر، أي لما كان من الأفعال يدل على الفخر أي غلبة المفاخر. ومثلنا بقولهم مثلا: شاعرني فشعرته فأنا أشعره، هكذا تقول: شاعرني فشعرته فأنا أشعره بضم العين. لماذا ضمت العين؟ ضمت العين لأن هنا استعمل الفعل لبذ الفخر. شاعرني قلنا أن هذا الفعل ليس في محل الشهد لأنه أصلا ليس ثلاثي، وإنما على وزن فاعل، وإنما جئنا به فقط على كأننا الترتيب يساعدنا على توضيح هذه القاعدة. فشاعرني كأن اثنين دخلا في مشاعرة، ليس فيه أن أحدهما غلب الآخر، لكن عندما نقول شاعرني فشعرته أي غلبته في المشاعرة، هذا هو الفعل الذي بمحل الشهد، فشعرته من شعر. هذا الفعل إذا أردنا مضارعه يكون مضارعه مضموما، فتقول مثال: شاعرني فشعرته فأنا أشعره. أشعره هذا هو القياس، هذا هو القياس المضطرد. نعم. إذن قال: وهذا الحكم قد بذل لما لبذ أو لما يدل على فخر وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلا. وهذا كأنه قيده، قال: وهذا الحكم قد بذل، بذل معناها أعطي لما من الأفعال يدل على غلبة مفاخر، لكن بقيد وبشرط: وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخر وقيد وليس له داعي لزوم انكسار العين، أي وليس في الفعل داع إلى كسر عينه، بمعنى تزاحم جالب كسر مع جالب ضم. جالب الكسر اللي هو مثلا ياء العين كما تقدم، أو ياء اللام، أو مضاعف لازم، أو واو الفاء، وجد في الفعل واحد من هذه الجوالب الأربعة وهو جالب كسر، وكذلك وجد فيه جالب ضم وهو بذ الفخر. إذن تزاحم جالبان، ففي هذا التزاحم جالب الكسر يغلب، إذن الفعل يكسر. والمثال قلا الذي مثل به المؤلف يصلح، فتقول: قلاه يقليه، هكذا تقول: يقليه بالكسر. قلاه كأننا قلنا قاله، بما دخل معه في مقالات أي تباغض، ومنه قول تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، منه قول شاعر: مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا، سيروا رويدا كما كنتم تسيرنا، الله يعلم أن لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا كل له نية في بغض صاحبه والحمد لله نقلوكم وتقلون كما قال بعضنا. إذن الفعل قلا قلا تقول فيه على أنه مستعمل بذي الفخر، أصله قالاه فقلاه فهو يقليه بالكسر بالكسر، نعم، لأنها كأنه من قال يا من قليا، هذا هو جالب الكسر كونه يا إلا، وجالب الضم كونه لبذي فخر. وهنا أنبه نعم تنبيه مهم جدا، الفعل قلا هو واوي ويأي، وهذه موجودة من أنواع من الأفعال هكذا حالها، يعني أن تجدها واوية يأي. إذن استعملناه هنا على أنه يائي اللام، على أنه يائي اللام، وإلا فإذا كان واوي اللام فليس فيه محل لما استشهدنا به الآن. إذن هنا على أنه يأي، وأما على أنه واوي من قلوة فتقول يقلوه يقلوه، نعم. إذن ثم قال الناظم رحمه الله: وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، نعم. إذن فتح ما حرف حلق، أي ما هنا موصول، فتح مصدر مبتدأ مضاف إلى ما هذه، وخبر فتح هو قوله قد حصل في آخر البيت. فتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، هذا النوع الذي هو فعل لبذي الفخر وفعل المضاعف. الكسائي له قول يخالف به ما كنا نقوله ونفصله. الكسائي رحمه الله وهو الكسائي العالم المقرئ مشهور معروف، علي بن حمزة، رأس من رؤوس مدرسة الكوفة، وهو كذلك نفسه أحد قراء السبعة، له رحمه الله قول انفرد به وخالف به جمهور العلماء، وهو ما رأيه، حاصل رأيه أنه يقول رحمه الله: إذا تزاحم جالب كسر، إذا تزاحم جالب كسر في البنية، عفوا، أو جالب ضم، أقصد جالب ضم، إذا تزاحم جالب ضم مع بذ الفخر، يرى الكسائي رحمه الله أن الفعل يضم أو يفتح، أن الفعل يفتح ولا يلتفت لجالب الضم، الفعل يفتح لجالب الفتح ولا يلتفت لجالب الضم. مثال، المثال نفسه الذي كنا فيه: شاعرني فشعرته، هنا على مذهب الجمهور نقول فأنا أشعره بالضم، أي بضم عين المضارع، فأنا أشعره، هذا هو الواجب على مذهب الجمهور. بينما الكسائي رحمه الله يقول مخالفا للجمهور أن الفعل في هذه الصورة يفتح لأجل أن الجالب المتعلق بالبنية كأنه غلبه على الجالب المتعلق بالمعنى. فيقول الكسائي: شاعرني فشعرته فأنا أشعر بالفتح. لماذا بالفتح؟ بالفتح قال: لأن جالب الفتح يغلب جالب الضم في هذا الموطن، وله سماعات خالف بها الجمهور، كما الجمهور كذلك سماعات حملوا بها كلام الكسائي على الشذوذ. وهذا معنى قوله: وفتح ما حرف حلق غير أوله، غير أوله معناه في ثانيه أو ثالثه، فتح ما أي الفعل ما أي الفعل؟ الفعل الذي حرف حرق حرف من حروف الحرق في غير أوله، أي ليس في فائه وإنما في عينه ولامه، كأنه يشير إلى مسألة إجماعية، وهو أن حرف الحرق متى ما وقع في الفاء فلا تأثير له، وهذا شروع منه أو لفتة إلى بيان ما هي جوانب الفتح. إذن نحن رأينا جوانب الكسر وبدأنا بها، والبداءة بها كأنها تدل على قوتها، ثم أتبع بجوانب الضم وهي كجوانب الكسر من حيث العدد 4، جوانب الكسر 4 وكذلك جوانب الضم 4. إذن بقي علينا جوانب الفتح. جوانب الفتح معناها نقول متى يكون الفعل مفتوحا في المضارع، الفعل يكون مكسورا في المضارع ورأينا جوانب ذلك، ويكون مضموما في المضارع ورأينا جوانب ذلك، ويكون كذلك مفتوحا، هو الاحتمال الثالث والأخير. متى يكون مفتوحا؟ يكون مفتوحا إذا كان حلقي العين أو حلقي اللام. حلقي العين من حرف من حروف الحلق في عينه أو في لامه، طبعا مع خلوه من تزاحم الجوانب. ونقصد بحروف الحلق هو أحد حروف 6، العين والحاء بالإهمال، وهما بالإعجام والهمزة والهاء، هذه حروف 6. العين إذا أعجمت أي زالت عنها العجمة تصير خاء، والحاء العين إذا أعجمت صارت غينا، والحاء إذا أعجمت صارت خاء ويضاف إليها الهمزة والهاء، فهذه تسمى حروف الحرق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. هذه الحروف 6 إذا وقعت في عين الكلمة في غير أول الكلمة فإنه يفتح، أي يفتح الفعل، يفتح الفعل، وهذا معنى قوله فتح. ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، أي هذا النوع الذي هو بذل الفخر، إذا وقع حرف الحلق في عينه أو في لامه فإن الكسائي رحمه الله يفتحه ولا يلتفت إلى جالب الضم الذي فيه، إلى جالب الضم الذي فيه. وذكرنا شاعرني فشعرته، فأنا أشعره عند الجمهور وأشعره عند الكسائي. لماذا؟ لأن حرف الحلق في عينه وهو العين، شاعرني فشعرته، شاعرته، إذن فالكسائي يفتحه، يفتحه ويقوي جالب الفتح، والجمهور يضمه فيقول فأنا أشعره. نعم. إذن ثم قال في غير هذا، في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغة من سالم. في غير هذا أي في غير هذه الصورة المتنازع فيها، أي في غير الصورة المتنازع فيها، في غير الصورة التي فيها الخلاف المذكور بين الكسائي والجمهور، في غير هذه الصورة المتنازع فيها يتفق الكسائي مع الجمهور في فتح الفعل الذي عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق. إذن هذا معنى قولي في غير هذا، في غير هذا إشارة إلى الصورة السابقة الذكر. لدى الحلقي أي لدى وجود حرف الحلق في عين الفعل أو في لامه فتح أشع، أشع الفتح، وبذلك فتح، فتاح، فتاح الحاء حرف حرق واقع في لام الكلمة، فتقول في مضارعها يفتح، يفتح، وهذا كما قال بالاتفاق. وذكر مثالا آخر وقال كآت، آتي المراد بها ماذا؟ المضارع، يقصد بالآتي أي ما يأتي من الماضي أو المضارع. صيغ أي بني من الفعل سأل، سأل الماضي، سأل ماضي، وهو كما هو ظاهر واضح حرف حلق في عينه، سأل هكذا تقول إذن في مضارعها بالاتفاق. الكسائي يقول يسأل والجمهور يقول يسأل، إذن هذه ليست من صور النزاع. إذن والحروف والأفعال التي أيضا هكذا حالها يعني حرف الحلق واقع في عينها كثيرة جدا، تقول مثلا نأى ينأى، درأ يدرأ، كلأ كلأ، نعم بمعنى حافظ وحرس مثلا، تقول يكلأ، قال الله تعالى قل من يكلأكم من الليل والنهار، باحث باحث تقول في مضارعها يبحث، غرابا يبحث في الأرض، وكذلك أيضا جامح الفرس بمعنى أسرع، تقول يجمح، قال تعالى وهم يجمحون، جامح يجمح أيضا. وأيضا سبح، سبح مضارعه يسبح، حرف حلق في لامه، كل في فلك يسبحون. وسارح، سارح تقول يسرح، قال تعالى وحين تسرحون أيضا. ومثلا سالخ، سالخ يسلخ، ويتلهم الليل نسلخ منه النهار نسلخ، إذن فهو مفتوح العين في المضارع. وهكذا كذلك أفعال كثيرة موجودة في اللغة العربية، تقول لحد يلحد، مهد يمهد، بحر يبحر، مخرت السفينة تمخر، محص يمحص، نهض ينهض، ونحوها أفعال كثيرة في العربية يعني تصلح للتمثيل، أي للتمثيل بها. إذن ما أفادناه هذا البيت هو ما قال في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق، بالاتفاق، لأن هذا محل اتفاق بين الجمهور والكسائي، وقد كانوا قبل ذلك أو قبل يعني هذا الموضع في نزاع معروف. إذن في غير هذا لدى الحلقي، أو ربما في بعض النسخ لذي الحلقي، لذي الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت أي كمضارع، آتي مضارع، صيغ من أي من الفعل سأل، تقول في مضارع سأل يسأل، كدرأ يدرأ، وذرأ يذرأ، ونحوها. نعم. ثم تلا هذا بشروط، وكثرة الشروط في الحقيقة تدل أحيانا على ضعف ما سلطت عليه هذه الشروط، وهذا واضح بالنسبة لفعل أو الحلقي. معنى ذلك سوف ممكن نشير هنا إلى أن هذه الجوانب، هذه الجوانب تتفاوت من حيث الضعف القوة، أي من حيث اعتبارها، سيما عند التزاحم، أن جالب الكسر هو الأقوى، وجالب الضم يليه، ثم جالب الفتح هو الثالث، ولعل الترتيب يشعر بذلك. عندما ذكر المؤلف رحمه الله جوانب الكسر أولا، ثم جوالب الضم ثانيا، ثم جوالب الفتح ثلث بها، وقلت يدل على ذلك أن جوالب أو جالب الفتح أخذ يعد له شروطا، قال يعني إن لم يضعف، هذا شرط، شرط في الفعل الذي يفتح في المضارع أن لا يكون مضاعفا، والتضعيف تقدم وأعيده من باب التذكير، التضعيف في الثلاثي أن تتماثل عينه ولامه. إذن الفعل إن كان مضاعفا من المفروض أنه يستنتج من الكلام السابق، بمعنى من ممكن جدا كان يتابع معنا ومهتم وحريص على مراجعة ما سبق، لو أننا هنا يعني لم نفصل الكلام لم يكن عنده مشكلة، قال إن لم يضعف، لأنه إن ضعف الفعل الذي على وزن فعل من المفروض حاله متردد بين إما أن يكون مضعفا لازما وإما مضعفا متعديا، لا يخرج عن أحد هذه الحالين. فإن كان مضعفا لازما فقد تقدم لنا أن قياسه الكسر، وإن كان مضعفا متعديا فإن قياسه كما تقدم كذلك قياسه ماذا؟ الضم. إذن لا مجال لفتح الفعل الذي على وزن فعل مضعف، لا تجد في العربية فعلا على وزن فعل مضعف مفتوح، مفتوح العين في المضاعف، لا تجده في العربية. نضرب مثال، صح، تقول صح، تقول في مضارعها يصح هكذا، تقول في مضارعها صح، تقول في مضارع ماذا؟ يصح بكسر الصاد لأنه مضاعف لازم. وأما إن كان مضاعفا متعديا فتقول دعه، دعه بمعنى دفعه، ولا يدع اليتيم، دعه يدعه، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، دعه دعا يدعه، تقول هكذا بالضم، فهو مضموم العين في المضارع، إذن لا يكون مفتوحا أبدا. قال إن لم يضاعف، أي الفعل الذي على وزن فعل، إن لم يضاعف فيفتح إذا كان حرقي العين أو حرقي الله. وأما إن ضعف فهو إما أن يكون متعدين أو لازما، وحكمه ذكرناه. وكذلك لم يشهر بكسرة أو ضم، هذا كذلك قيد وشرط، قيد أردنا أو شرط أردنا أن نشترطه في الفعل الذي على وزن فعل. ممكن يكون على وزن فعل حلقي العين أو حلقي اللام، لكنه لا يستحق أن يفتح. لماذا؟ لأن شهرته بالكسر أو بالضم غلبت القياس، غلبت القياس. وعندما نقول الشهرة معناها اشتهر على الألسن، أي على الألسن الناطقين بالعربي، اشتهر. الشهرة أمر سماعي، أو كذلك يقرره الأئمة، أئمة العربي، يقول مشهور بالكسر أو مشهور بالضم. مثال، مثال للمشهور بالكسر، بغى، تقول بغى هكذا. لو أن واحدا منا لم يلتفت إلى هذا القيد لقال في هذا الفعل بغى يبغى، يسلط عليه القاعدة أنه ما دام حلقي العين فجاءت عينه غين، لقال بغى يبغى، يبغى، نعم. إذن ولكن لا، تقول فيه بغى يبغي هكذا مكسور شهرته. ونعى، نعى الميت بمعنى أخبر بوفاته، لا تقول ينعى، تقول ينعي، نعى ينعي، نعم. ونضح، نضح مثلا الثوب بالماء، تقول ينضحه بمعنى رشه، رشه، وتقول نتخ ينتخ مشهور بالكسر. وشخر في نومه بمعنى صوت من حلقه وأنفه، تقول يشخر. وتقول كذلك في الفعل راجع، راجع حلقي اللام، لا تقول يرجع، مشهور بالكسر تقول يرجع حتى يرجع إلينا موسى. ورضع كذلك، لا تقول فيه يرضع، قل يرضع، مشهور بالكسر، ونحو ذلك. قال إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي، كيبغي وما صرفت من دخل. إذن كيبغي وما صرفت من دخل، هذا تمثيل للمشهور بالضم، أي ما تصرف الآتي، نقول بالعبارة السابقة، ما صرفته أي ما صغته من الفعل دخل، دخل، تقول مشهور على الألسنة يقولون يدخل، رغم أنه ترجع إذن تقول دخل يدخل مشهور بالضم. دخل يدخل هكذا تقول فهو مشهور بالضم، مشهور بالضم. ف يعني كونه مشهور بالضم هذا قضى على ما كنا نكرره من أنه إذا كان الفعل على وزن فعل حلقي العين أو حلقي اللام فإنه يضم. تقول دخل يدخل كما تقول صرخ يصرخ، وكما تقول نفخ ينفخ لا تقول ينفخ، وتقول قعد قعد نعم حلقي العين صح، ولكن الشهرة الشهرة تغلب القياس، تقول يقعد يقعد، وأخذ أخذ كذلك تقول يأخذ، وطلع تقول يطلع، وكذلك بلغ يبلغ إلى آخر ذلك من أفعال عديدة ممكن أن تقف عليها، فلتكن يعني قواعدك والحمد لله مضبوطة معروفة بشروط القاعدة وبما لها من المستثنيات. وهذا هو طبعا العلم الدقيق الذي صاحبه يعني يصل إلى حالاته المتنوعة المتعددة، ولا يكتفي فقط باستيعاب القاعدة وفهمها كأن القاعدة ليست لها مستثنيات، والكثير من القواعد دائما تجد لها مستثنيات وتجد لها شواذ وتجد لها شروط، فضبطها وضبط ما معها من هذه الشروط والمستثنيات ذلك هو الإلمام الحقيقي بالقواعد. إذن قال إن لم يضعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كي يبغي وما صرفت من دخل وما صرفت من دخل. ثم المؤلف رحمه الله كأنه ختم الكلام على فعل الذي كنا نتكلم عليه بصورة من الصور تدل على أنه هذا نهاية ما توصل إليها ما توصل المؤلف رحمه الله بن مالك من ضبط أحواله، وكأنها استعصت على أهل الصرف ووصلوا منها إلى هذا الموضع الذي قال المؤلف فيه عين المضارع من فعلت، عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضمم أو اكسر إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. هكذا قال عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو ضمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. كأننا بعد أن فصلنا الكلام في فعل، لأن فعل في الحق هي التي فيها أحوال عديدة، وذكرت وأعيد كذلك على أن الفعل في اللغة العربية فعل لقلة مواده أي لقلة أمثلته أمكن السيطرة عليه والإلمام بأحواله، وذكرنا له مضارعا ليس معه شذوذ. فعل تقول في مضارعها يفعل، وفعل كذلك أيضا أمكننا السيطرة عليه واحتواء حالاته، بأن قلنا أن كل فعل على وزن فاعل فمضارع يفعل إلا ما حصرناه من أمثلة شذوذه. وأما فعل فإننا أتعبنا حاله، أتعبتنا أحواله، رأينا في أوله ما رأينا من فعل وزن فعل، نعم إذا كان يعني واوي الفاء واوي العين واوي اللام يأي العين يأي اللام يكون مكسورا، ثم وجدنا حالات يضم فيها فقلنا يكون مضموما في كذا وكذا، ثم وجدنا أمثلة يكون مفتوحا فيها فقلنا مفتوحا في كذا وكذا، ثم وجدنا أمثلة يكون مفتوحا فيها، من المفروض يكون مفتوحا ولكن وجدناه مكسورا فقلنا لعل الشهرة تغلب، ثم أمثلة أخرى يكون حرف الحلق في عينه ولامه وهو مضموم فقلنا لعله كذلك جالب الضم. وهذا قلت آخر ما أراد المؤلف رحمه الله أن يعني ينتهي إليه من ضبط أحواله. قال عين المضارع من فعلت، أي من الفعل الذي على وزن فعل. عينه قال حيث استكمل ثلاثة شروط، فاكسر أو اضمم، فاكسر أو اضمم، أنت مخير بين أن تكسر عينه أو تضم عينه، بمن أنت في الخيار، إن شئت كسرت وإن شئت ضممت، لكن هذا التخيير منوط بشروط ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله. قال أولا حيث خلا من جالب الفتح، معنى وجدت فعلا من الأفعال ليس فيه جالب الفتح، لأنه إن وجد فيه جالب الفتح فإنه يفتح، جالب الفتح هو حلقي العين أو حلقي اللام. وكذلك خال من جالب الكسر أو جالب الكسر، الشهرة بالكسر أو جالب الكسر، أو الشهرة بالضم أو جالب الضم، هذه هي الثلاث شروط. إذن إذا خلا قلنا أي عين مضارع من جالب الفتح هو حرف الحلق قلنا في لامه أو في عينه، وكذلك خلا من جالب الضم، من جالب الضم نعم، ولا نقول شهرة بالفتح لأنه لا توجد شهرة بالفتح، إذن خلا كذلك من جالب الضم ليس واو العين ولا واو اللام ولا مضاعف متعدي ولا فيه بذ فخر، هذه جوالب الضم. وخلا كذلك من جالب الكسر أو شهرة بالكسر، جالب الكسر وياء العين ياء اللام واو الفاء مضاعف لازم، خلا من هذه الأربعة كذلك. فأنت إذن أمامه مخير بين أن تضم عينه أو تكسرها إن شئت، فإن شئت كسرتها وإن شئت ماذا ضممتها، وهذا معنى قولي فاكسر أو اضمم، فاكسر عينه أو اضممها. إذا تعيين بعضهما، تعيين بعضهما، بعضهما أي الكسرة أو الضمة، قد اعتزل، تعيين أحدهما اعتزل من تركها، سبب تركها أنه فقدت الشهرة إلى الضم أو الكسر، أو الداعي وهو الجالب إلى الضم للضمة أو الكسر. إذن وتكلم على خلوه من جالب الفتح في البيت الذي قبل هذا، قال حيث خلا من جالب الفتح، ولم يذكر الشهرة بالفتح لأنه لا توجد شهرة من الفتح، وتخلل كلامه هذا المثال الذي يظهر كأنه على هذا الشرط أو فيه هذا الشرط، وهو الفعل عتل، عتله تقول يعتله إن شئت قل، وإن شئت قلت يعتله، وقيل أنه بهما قرئ قوله تعالى فاعتلوه إلى سوى جهنم أو فاعتلوه، فإن قلت هذا أمر وليس مضارع قلنا أن الأمر مقتطع من المضارع، وهذا سيأتينا في أثناء الكتاب إن شاء الله، سوف نعرف كيف نصوغ الأمر من المضارع وأن الطريق إلى الأمر تكون عبر المضارع. إذن فاعتلوه أو فاعتلوه بالتخيير بين الكسر والضم، نعم ليس في القرآن ولكن نقصد أن أي فعل نعم جاءك وفيه هذه الشروط المذكورة هنا وهي ثلاثة أعيدها، إذا خلا من جالب الفتح أولا، وكذلك الثاني من الشروط خلا من جالب الضم، خلا من جالب الضم، وخلا من الشهرة بالضم، وخلا من جالب ثالثا خلا من جالب الكسر ومن الشهرة بالكسر. فعند ذلك يجوز لك في هذا النوع من الأفعال إن وجدته أن تكون مخيرا بين كسره وضمه. وأظن مناسب أن نتوقف عند هذا الموضع من هذا الكتاب، نستقبل في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى أحكاما أخرى تتعلق أيضا بالجانب التصريفي، وإلى ذلك الموضع إن شاء الله، وهو الفصل الذي المؤلف رحمه الله خصه لهذا الباب في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل الماضي الثلاثي المعتل العين. هذا هو الذي سوف يكون في الدرس القادم، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.